الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله اليوم يا بناتي، احنا وعدتكم في الأسبوع الماضي في من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، احنا كنا هنتكلم عن سبور التلاوة أحكامه، لأن في كتير جدا مش فاهم أحكام سبور التلاوة، وسجدة الشكر، لأن كتير منا مش فاهم سجدة الشكر، وبيقولوا عليها صلاة الشكر، ومفيش حاجة اسمها صلاة شكر، مفيش حاجة إن لما تجدد لك نعمة تقومي تصلي ركعتين، أبدا مفيش كده في الشرع، ولا في حاجة اسمها صلاة حاجة أبدا، لكن في صلاة استخارة، عشان في حاجات في مفهوم عندنا إحنا بنخطئ فيه، لكن في سجود تلاوة وله أحكام، وفي سجدة شكر لما تجدد لك نعمة أو ينصرف عنك نقمة، وفي حاجة ثالثة اللي هي هنتكلم فيها للسجود الايه؟ السهو. دي الثلاثة اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها الأسبوع الماضي. انتبهي معايا، سجود التلاوة أحكامه ايه؟ فضلة سجدة التلاوة، سجدة التلاوة قال لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني، إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي آية فيها سجدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر أو أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الحديث صحيح صححه الألباني. يعني من ضمن الأشياء اللي بترفعك عند الله عز وجل، إنك من القربات عند الله عز وجل، إنك لما تيجي سجد التلاوة تسجدي سجدة التلاوة. بالنسبة لي انتبهوا معي عشان أنا أقول لكم كل حاجة. ثبت مشروعية سجود التلاوة بالسنة. ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها. آخر السجدة بتقول إيه؟ الآية بتقول إيه؟ لهي وعبد. فسجد الكل، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فيها، وسجد من كان معه. هذا مذهب جمهور العلماء إلى مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية والجهرية، سواء كان الصلاة فريضة أو نافلة، إلا إذا كنت تتبعي إماما، والإمام وانت الإمام صلى يعني آية فيها سجدة، لكن لم يسجد الإمام وانت تتبعي الإمام لا تسجدي. أو الحالة الثانية إن كنت بتصلي صلاة اللي هي الصلاة إيه؟ السرية، وانت بتقرأي طبعا سورة والإمام بيقرأ سورة، ما تعرفيش الإمام بيقرأ أي سورة، انت بتقرأي سورة والسورة اللي انت بتقرأيها فيها سجدة، لا تسجدي، لأن انت هنا بتتبعي إيه؟ الإمام. يبقى هنا الأمر سبحان الله، وهذا هو الراجح. قال لك ايه؟ مذهب جمهور العلماء مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية والجهرية، سواء صلاة الفريضة أو النافلة، انت بتصلي في بيتك لوحدك، هذا هو الراجح، لأنه في يعني صلاة الجماعة السرية يخشى من حدوث بلبلة للمأمومين، لأن ممكن الإمام بيكون بيصلي صلاة سرية وبيسجد، فالمأمومين هيقولوا مش شايفين. طيب، فضيلة سجود التلاوة كما ذكرنا إن الحديث اللي أنا ذكرته لكم إنه الشيطان، الحديث السابق. هنا السؤال الثالث، هل سجود التلاوة سجدة أو سجدتين؟ سجود التلاوة سجدة واحدة. انتبهوا يا جماعة من غير ما تتكلموا عشان ما تخطئوش في سرعة الرد. سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من التي فيها الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. دليله إيه؟ إنه عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى بقولك ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير الصلاة. يعني حديث يعني النبي سجد في آيات السجدة، كم آية في آيات السجدة موجودة في كتاب ربي سبحانه؟ 15 آية من آيات السجدة موضع. يعني ثانيا فضله، قلنا فضله سبحان الله اللي هي اللي احنا قلنا يبقى دي قربة من قربات الله سبحانه وتعالى. حكمه، ذهب جمهور العلماء لأن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، خلي بالكم النقطة دي، بس متى يكون المستمع؟ الحديث الذي رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى جاءت السجدة، قال يا أيها الناس إنما أنا إيه؟ يعني نؤمر بالسجود يعني، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. يعني لو ما سجدتيش وانت بتقرأي أي سجدة ما فيش إثم عليك. لم يسجد عمر رضي الله عنه هنا، وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. يعني قرأتي أي سجدة، إن شئت سجدتي وإن شئت إيه لو لم تسجدي ما عليكيش إثم، لكن لو سجدتي طبعا لك إيه قربة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا عن عطاء بن يسار قال لك أنه أخبره أن سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيه، الحديث متفق عليه. يعني قال لك هنا إذن الإنسان ممكن يقرأ السجدة ولا إيه ولا يسجد فيها، وهذا الأمر جائز، لكن الأفضل اللي هو عمل إيه سجد. سؤال آخر، إذا سجد مهم جدا السؤال، إذا سجد المصلي سجود التلاوة هل يكبر إذا سجد وإذا قام؟ ما تعملوش مو كده مفتين علشان خاطر الله يرضى عليك. هل يكبر إذا سجد وإذا قام؟ إذا سجد المصلي سجود التلاوة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، وذلك أنه ثبت أن قال كده يعني إذا سجد وإذا قام ده رأي يعني، وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما سجد يعني قال كده. ولو إن في رأي آخر وهو الأوضح إنه يكبر متى؟ يكبر هنا يكبر لما يسجد بس فقط. هات أول زي كان نقول إلا إذا كان إماما، بل ذلك هي قالك إيه إلا في الصلاة. إلا في الصلاة هل يجب على المرأة إذا أرادت أن تسجد للتلاوة أن تكون متحجبة حجاب الصلاة؟ هل حكمها حكم الصلاة؟ هذا ينبني عليه اختلاف العلماء في سجدة التلاوة. فإن قلنا حكمها حكم الصلاة فلا بد لها من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة، وإذا قلنا أنها سجدة مجرد سجدة التلاوة، أنها سجدة مجرد لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة، فإنه لا يشترط لها الحجاب والطهارة وكلام اللي هي أن المرأة تكون محب. ولكن لا شك أن الأحوط الأخذ بالقول الأول، إن أفضل تكون إيه ستر نفسها وكون على وضوء وكون مستقبلة إيه. طيب انتظري اسمعوا. حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة، يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. والدليل عندنا لما بيقول لك أنه عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ يعني إذا السماء انشقت كان فيها سجدة فسجد، فقال له ما هذه السجدة سجدت ليه؟ قال سجدت يعني لأنه سجد بها خلف أبي القاسم رسول صلى الله عليه وسلم فلا زلت أسجد بها حتى ألقاه، لأنه عمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط؟ وهل يقرأ التشاهد أو لا؟ وهل يسلم منه أو لا؟ أولا يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لأنه روي أبو داود عن في سنن عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عن النبي، ده الأولى يا بناتي، لأنه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سجود التلاوة عبادة والعبادات توقيفية يقتصر فيها على ما ورد في ذلك الأمر، ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في صلاة فيكبر للخفض ويكبر للرفع عشان يعلم الناس الإيه الإمام الموجودين. طيب ثانيا لا يتشاهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وانت قاعد تقرأ القرآن ما ثبتش وهو من العبادات التوقيفية فلا يفعل إلا ما يقولش على القياس على التشهد والسلام في الصلاة، لا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعم انت عارف تقرأي هم كم قراءه اصل في الصلاه هيطلع تاني يكمل بقى ما يكمل لا ده يكمل لا يكمل ويركع عادي، لا ده من نجده والصلاه معروف. يعني ماذا تفعل المراه عندما تكون تقرا القران وتقابلها ايه سجده؟ هل تسجد وهي بدون غطاء ام ماذا تفعل؟ الاولى للمراه انها برضو ايه اذا مرت بايه سجده ان تسجد وهي ده الأولى يا بناتي، ده الأولى إنها تفعل ذلك زي ما ذكرنا سابقا. هنا يمكن بالنسبة للجنة الدائمة الفتاوي قال لك بالنسبة للسؤال ده اللي هو هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط؟ قال يكبر من سجل سجود التلاوة في الخفض، لحديث اللي هو لما رواه داود عن ابن عمر كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجل وسجدنا، كما أخرجه البخاري ومسلم، ولا يكبر في الرفع. يبقى ده اللي هو إيه كما جاءت في قول أو في أقوال العلماء. طيب ماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن، سجدة التلاوة؟ يقول إيه؟ يقول الساجد إذا سجد في التلاوة مثل ما يقول في سجودي في صلاته سبحان ربي الأعلى، والواجب في ذلك المرة، الواجب إيه؟ مرة واحدة. قال لك إيه؟ الأدنى الكمال إنه ثلاثة يعني، ولذلك يستحب الدعاء في السجود. يعني لو سجد سجدة التلاوة ممكن يدعو ونستعين بقول، يعني نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فممكن إن الإنسان ممكن يدعو. طيب دعاء سجود التلاوة، هل في دعاء ممكن يقوله وسجد تلاوة في التلاوة؟ يقول له أنا قلت أنا يقول سبحان ربي الأعلى، لكن ممكن يقولك إيه كمان؟ سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع لي بها وزرا وجعل لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتك من عبدك إيه داود، جائز يقول. طيب سؤال مهم جدا اللي هو بتسأله كل واحدة فيكم تنتبه، السؤال اللي سألتني فيه إجابته أنا هقولها لك. هل هو بهو الإنسان يستمع إلى التلاوة ماشية في السيارة ركب سيارة وإنت استمعتي الشيخ بيقرأ القرآن؟ إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة التلاوة، هل يسجد؟ لا يشرع للمستمع أن يسجد، إلا إذا سجد القارئ وشافه ساجد يسجد زيه. ليه؟ ودليل إيه؟ إلا إذا سجد القارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد زيد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن كان السورة سجدة، مع إنه فيها سجدة، اللي بيقرأ نفسه ما سجدش، يبقى اللي بيستمع مع إن اللي كان بيستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دل الحديث على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. فهمت حبيبتي ليه؟ هي برضو لها الخيار، هو يعني هي تتبع، لأن زي ما قلت لك لك السجود، ولو ما سجدتيش لستي آثمة، لكن لو هي سجدت يبقى ممكن المعلمة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد. لا هي المفروض هي تكون أحرى في فهمة في ذلك، إنه طبعا هو سبحان الله لأنه الموضع ده ممكن ما يكون موضع إيه جائز إن أنت تسجدي، بس لو أنا كل مرة هسجد وكل واحدة تسجد هناخد وقت، فلو هي في زحام مثلا يبقى لو ما سجلتش ليس في الأمر شيء يعني. وبرضو تقول لهم فقه المسألة على فكرة يا جماعة لأن هي بتسمع، لو أنا كل لأن كل واحدة تفضل مع كل واحدة بسجلتها وكل واحدة بسجلتها، فلأنه هنا الدليل عندي إن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد، خلاص لم يسجد لمن شاء أن يسجد. طيب هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ لا يشترط لسجود التلاوة، خلي بالكم لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط الصلاة، لعدم الدليل على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلس بين أصحابه، فإذا مر به أي سجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة، قال لك سجود التلاوة لكن الأولى إن يكون عم. للمسألة في حاجة في سجود التلاوة علشان أنتقل لسجود الشكر. نعم لا لا هي ما لم تذكر الله أكبر وتنزلي ما فيها بالنسبة لسجود نعم لو أنت بتقرأي القرآن وانت ماشية في الشارع. طيب مش أنت ماسكة مصحفك هو اسجودي وانت اللي بتقرأي اسجودي كده بإماءة اسجودي بإماءة. لا لا لا لا لا فيش دعاء أبدا أبدا ما فيش يا بناتي الكلام اللي احنا بنقوله ان هو لو لم يستطع ان يسجد بالترام فيقول مكان السجود سبحان الله، ما في دليل على ذلك ابدا لا ابدا، لكن استطعت لان السجود ممكن يكون بإماء، فانت جالسه انت دلوقتي جالسه فانت لو عملت إماء ها يكفي كده انه خلاص انت يعني دلوقتي فاهمين سجود التلاوه. نعم ايه؟ وفي خيار الامام مالك. في خيار. انا ساعات كتير مش بسجدها. نعم نعم. حتى الامام في الحرم ساعات يسجدها وساعات لا يسجدها. نعم. وهي قاعده اسجدي تسجدي، هي جلسه ولانها مريضه مثلا فجلسه، اسجدي مش بتقدر تطول الارض تسجد. سجود الشكر يا بنات، متى نسجد للسجود للشكر؟ متى نسجد سجود الشكر؟ شرع سجود الشكر عند حدوث النعمه او رفع بلاء عنك او اي شيء يسرك. فعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره، طبعا الوقت انتهى بس مش عارفه سايبيننا ليه، ما في او او بشر بشيء، يعني حد بشرك بخير كده رحتي على طول. ثبت في الصحيحين ان كعب بن مالك، فاكرين قصه كعب بن مالك لما تاب الله عليه سجد لما جاءته البشرى بتوبه الله عليه، انه لما تاب عليه ربنا. سجود الشكر يا بناتي بقى، يكون سجود الشكر عن مصيبه اندفعت او نعمه، كما جاء بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، او مصيبه اندفعت او نعمه هتهيئت للانسان. سمعتي خبر جميل بتنتظري كده، جايه لك حجه رحتي، جايه لك عمره، جايه لك كده نعمه من النعم الجميله كده. طب هو النبي كان طبعا، وهو كالتلاوه خارج الصلاه. ازاي يعني معناها؟ قال لك بعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير، انتبهوا للنقطه دي، هما في خلاف يا بنات فيها، زي بالظبط السجده السابقه. بعض العلماء يرى فيها الوضوء والتكبير، وبعضهم يرى التكبير الاولى فقط ثم يخر ساجدا، الله اكبر ثم يخر ساجدا، ويدعو بما قوي سبحان ربي الاعلى كما جاء ده، هذا القول ده سجود الشكر كما جاء في الحديث اذا امر. لا ما كل ده يا لهو بعد تسأل تاني، تقول إذا سمعت القرآن في المنزل وقرأ الشيخ آية سجدة هل أسجد أم لا؟ أنا قلت لكم إيه في الأمر ده؟ لا طبعا يا بنتي، لا تسجدي إلا لو شفتي اللي بيقرأ السجدة سجد قدام عينيكي سجد، ما سجدش ما شفتهوش خلاص لأنه من خلال المزياع يبقى انتهى، ما تسجديش أنت أي. لا لا برضو لا تسجد، لا ولا طبعا. ايوه اتفضلي. نعم ممكن وانت قاعده بس لو وقفتي جاهز. طبعا انا مش هقدر اكمل لكم دلوقتي بنات سجود الشكر، سجود سجده الشكر يعني، عشان ابتديها لكم ان شاء الله من الاول تاني بالموضوع كامل، وبعد كده هيبقى سجود السهو لما بتسهي في الصلاه شك او نقص او زياده. الاسبوع القادم نكمل الفقه باذن الله، ونقف إلى هنا إن شاء الله. وأي سؤال تاني هيكون موجود في سجود في السجدة الأولى اللي هي سجدة التلاوة، ممكن الأسبوع القادم إن شاء الله تسألوني فيها. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.